وعرفنا أن توحيد الأسماء والصفات انحرفت فيه فرق المعطلة عن جادة الصواب، فلم يوحد الله في أسمائه وصفاته. وعرفنا أن فرق المعطلة ثلاث: فرقة الجهمية، وهي فرقة الجهمية، وفرقة المعتزلة، وفرقة الأشاعرة. وأن فرقة الجهمية هي أوغل الفرق للتعطيل، لأنهم ينفون أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والجهمية هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان كما سبق. وهم والجهمية طائفتان: طائفة نفوا الأسماء والصفات ونفوا علو الرب، ويجمع هاتين الطائفتين جميعا نفي الأسماء والصفات ونفي العلو واستواء الرب سبحانه وتعالى على العرش، لكنهم طائفتان. الطائفة الأولى القدامى عبادهم وصوفيتهم، وهم الذين قالوا بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، يعني قالوا بحلول الرب في جميع الأشياء أو باتحاده، أي أنه اتحد مع جميع الموجودات فصار الموجود شيئا واحدا كما سبق. من هؤلاء الاتحادية بل رئيسهم ابن عربي الطائي، الذي تدرج في القول بالحلول والاتحاد، وسلك مسلك المنافقين الزنادقة، فزعم في أول الأمر أن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الولاية لم تختم وختمت به هو، وادعى أنه خاتم الأولياء، وزعم أن الولاية أعظم درجة من النبوة، وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية، وقال إن الولاية أعلى درجة ثم يليها النبوة ثم يليها الرسالة. هكذا زعم أن النبوة هناك ما هو أعلى منها وهي الولاية، فالولاية أعلى درجة وأعلى مرتبة، ثم يليها النبوة ثم يليها الرسالة آخر المراتب. ولهذا يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، يعني في مكان متوسط، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة أعلى من الرسول ولكنه دون الولي. وهؤلاء الجهمية، هؤلاء الجهمية، هذه الطائفة من الجهمية وهم العباد عبادهم وصوفيتهم، قالوا بحلول الرب أو باتحاده، قالوا بحلوله بجميع المخلوقات أو باتحاده معها، لأن هذا التوحيد توحيد الجهمية، وهو القول بنفي الأسماء والصفات، أوصل قوما إلى القول بالحلول، وأوصل آخرين إلى القول بالاتحاد. وهذا التوحيد له فروع، توحيد الجهمية له فروع. من فروعه أن فرعون وقومه على الحق والصواب، وأن فرعون مصيب حينما ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، لأن الرب حل في جميع الأشياء أو لأنه اتحد بها. ومن فروع هذا التوحيد أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، وكل من عبد معبودا فهو مصيب. من عبد النار أو عبد الصليب أو عبد الشجر أو عبد الحجر أو عبد القمر أو الشمس أو آدمي أو جني أو ملك أو أي شيء فهو مصيب، لأن الوجود واحد أو لأن الرب حل في كل شيء، تعالى الله عما يقول. ومن فروع هذا التوحيد أنه لا فرق في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية، لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، بل ليس هناك شيء حرام، ولا فرق في التحريم والتحليل بين الزنا والنكاح، ولا فرق في التحليل والتحريم بين الماء والخمر، الكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة. ومن فروع هذا التوحيد أن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود، حيث فرقوا بين الزنا فحرموه وبين النكاح فأباحوه، وفرقوا بين الخمر فحرموه وبين الماء فأباحوه، وفرقوا بين الأم والأخت فحرموها وبين الأجنبية فأحلوها. فهم ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود، والأمر وراء ذلك كله. هذه هي فروع هذا التوحيد وملازمه. والطائفة الثانية من الجهمية النفاة، الذين يقولون بنفي النقيضين عن الله وسلب النقيضين عن الله، فيقولون إن الرب أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيث له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ماذا يكون هذا؟ وصف المعدوم، بل وصف ممتنع. لو قل صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت. شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيث له، يعني لا داخل المحيث الداخل، لا مباين له ولا محيث له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ماذا يكون؟ هل له وجود؟ هؤلاء المتأخرون من الجهمية، وأولئك متقدمون عبادهم وصوفيتهم الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وهؤلاء النفاة الذين يسلبون عن الله النقيضين. ويقول بهذا بعض المتأخرين من الأشاعرة كالرازي. الرازي من الأشاعرة وهو إمام المتأخرين، لكنه يقول بنفي النقيضين، وقرر هذا في كتبه متعددة، أساس التقديس وغيرها. يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له. فإذا الرازي أشعري لكنه جهمي، لكنه قال بقول جهمي، فهو أشعري جهمي. يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له. وكل من الطائفتين قد قالت على الله قولا عظيما. وأي الطائفتين أشد كفرا عند العلماء؟ الطائفة الثانية الذين نفوا سلبوا عن الله النقيضين أشد كفرا من طائفة الحلولية، لأن الحلولية أثبتوا شيئا حال في شيء، لكن طائفة النفاة أو الذين يسلبون النقيضين لم يثبتوا شيئا. واختلف العلماء في تكفير هؤلاء الجهمية، هل هم كفار أو ليسوا كفار؟ فمن العلماء من أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة، فقال إنهم كفار وليسوا داخلين في فرق الأمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قال بعض العلماء الجهمية خارجون عن فرق الأمة فهم كفار. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. وهناك نصوص كثيرة للأئمة والعلماء في تكفير الجهمية، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، ونقلها غيره. من ذلك قول عبد الله بن المبارك رحمه الله الإمام المعروف: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، يعني نستطيع أن نحكي قول اليهود ولكن لا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية لخبثها وشرها وشناعتها وبشاعتها وإغالها في الكفر. ومن العلماء من قال إنهم مبتدعة، ومن العلماء من فرق بين الغلاة وبين العامة، فقال الغلاة كفار وعامتهم مبتدعة. وعلى كل حال، فمن قال بقول الجهمية وهو يعلم ذلك وليس عنده شبهة وليس جاهلا فلا شك في كفره. فالمعاند والمتعنت ورؤساءهم الذين يعلمون ذلك لا شك في كفره. أما من كان جاهلا أو تابعا لغيره فهذا هو محل النظر.